قال رحمه الله قوله تعالى: وقال موسى ربنا إنك آتيت فرعون وملأه زينة وأموالا في الحياة الدنيا ربنا ليضلوا عن سبيلك ربنا اطمس على أموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم. نسأل الله العافية والسلامة. وهذا دعاء من نبي الله موسى عليه الصلاة والسلام على أولئك العتاة المحاربين لدين الله سبحانه وتعالى المعاندين اللاجئين في الباطن الذين رأى منهم عدم الرجوع ويأس منهم قد حاول معهم ودعاهم وذهب إلى فرعون بأمر الله مع أخيه هارون بأمر الله سبحانه وتعالى ذهب إلى بيته ولا مكانه ومقره ينصحانه فرأي أنه لا فائدة فيه موسى وهارون فدعا الله موسى على هذا الطاغي ومن معه من الفجرة وكان أخوه هارون يؤمن على ذلك الدعاء فإن الله أفرد دعاء موسى ولم يذكر هارون هنا وذكره فيما تقدم يدل على أن موسى كان هو الداعي وهارون كان المؤمن على قول بعض أهل العلم وقد قال الله قد أجيبت دعوتكما فاستقيما وكان الداعي موسى والمؤمن يعتبر داعية ولكن الداعي موسى بدليل هذه الآية وقال موسى ربنا إنك آتيت فرعون إلى آخر الآية وأما هارون فكان يؤمن على دعاء أخيه ففي الآية جواز الدعاء على الطغاة وعلى البغاة وعلى هؤلاء الذين آذوا الناس وحاربوا دين الله سبحانه وتعالى فلا بأس أن يدعى بهلاكهم وأن الله سبحانه وتعالى يطمس على أموالهم وما أتاهم مما يتبجحون به ويقيمون حياتهم به فإنه إذا ذهب مالهم وذهب ما هم عليه من الأبهات انتهوا وذهبت حياتهم وذهبت سعادتهم فإن فرعون آتاه الله ما آتاه من الملك ابتلاء واستدراجا لا محبة له ولكن الله ابتلى بهذا المال فدعا موسى عليه أن الله سبحانه وتعالى يهلك ذلك الأثاث الدنيوي وذلك المتاع الذي كان يتزين به من أنواع الحلي والثياب والبيوت والمراكب الفاخرة والخدم والحشم وغير ذلك مما كان فيه فرعون من الأبهات فدعا الله موسى بعد يأس من ذلك الطاغية أن يستجيب لدعوة الله سبحانه وتعالى دعا عليه أن الله يهلكه أن الله يهلكه ويهلك ماله زينته التي آتاه الله سبحانه وتعالى في الدنيا وكان يتكثر بها ويتعاظم بها فقال موسى ربنا إنك آتيت فرعون وملأه زينة أي متاع دنيوي وأثاث دنيوي يتزين به من هذه الأنواع التي أشرنا إليها آنفا من الحلي والثياب والبيوت المزخرفة والمراكب الفاخرة والخدم فأتيتهم زينة من هذه الزينة وأتيتهم أموالا أي عظيمة وهذا هو المقصود بقوله أموالا وإلا بعض الناس ربما يكون عنده شيء من المال لكن ليس كالمال الذي آتاه الله فرعون فإنه كان يتبجح به أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي فكان يتبجح بذلك المال الجزيل العظيم الكثير فأراد بالمال هنا أي المال العظيم الذي آتيت فرعون فاهلكه وأذهبه عنه فآتاه الله في الحياة الدنيا مالا ابتلاء واستدراجا لا محبة وإجلالا لهذا الخبيث وهي بلوى عليه والله يقول لنبيه من أتاهم الله مالا لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد ولا تمدن عينيك إلى ما متعن به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير خير وأبقى هؤلاء مستدرجون بهذه الأموال فعلى هذا لا يغتر الشخص بما بأيدي الكفار ولا يكبر في صدره شيء من ذلك فإنما هو استدراج لهم فقط وهذه جنتهم سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين فهذه دعوة من هذا النبي الكريم على هؤلاء ربنا ليضلوا عن سبيلك، قراءتان في لام في الياء من المضارع، ليضلوا عن سبيلك، قراءة الأكثرين ليضلوا عن سبيلك بفتح ياء المضارعة، وقراءة بعض القراء هي سبعية ليضلوا عن سبيلك بضم الياء ياء المضارعة. وعلى الفتح اختلف النحاة في هذه اللام ما هي، ليضلوا عن سبيلك، فقيل اللام هذه لام التعليل، أي أتيتهم، وهي لام كي يعبر عنها بلام كي، أتيتهم هذا المال ليضلوا عن سبيلك، لكي يضلوا عن سبيلك لا محبة وإنما ابتلاء واستدراج لهم، وقد علمت أنهم ليسوا أهلا للإيمان فأتيتهم ذلك المال ليبتعدوا، وأنت تعلم أنهم ليسوا أهلا لذلك، فيكون على هذا اللام هنا لام كي، وعليه يكون المعنى أعطيتهم هذا المال ليضلوا عن سبيلك فيفتتنوا ويبطروا ويتكبروا، لكي يضلوا عن سبيلك فيفتتنوا ويبطروا ويتكبروا، ابتلاء واستدراج، أتاهم الله هذا المال. والقول الثاني أنها لام العاقبة، وهذا الذي اختاره الخليل وسيبويه، ورجحه القرطبي رحمه الله تعالى، ليضلوا عن سبيلك، فاللام هنا لام العاقبة، أتيتهم هذا المال يا رب ليشكروك ويعبدوك ويعرفوا نعمتك عليهم، ولكن كانت العاقبة أنهم ضلوا بهذا المال، وأنت ما أتيتهم هذا المال لأجل هذا، أتيتهم لينتفعوا به ويعبدوك يعرفوك ويعرفوا نعمتك عليهم ويشكروك على هذه النعمة، ولكن كانت العاقبة أنهم ابتعدوا عن هذا الخير، وابتعدوا عن الإيمان به، وابتعدوا عن شكرك إلى آخر ذلك. فهذه لام العاقبة ولام الصيرورة، كما في قول فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا، فالله سبحانه وهؤلاء الملتقطون ما التقطوه ليكون لهم عدوا وحزنا، التقطوه لما ذكرت آسيا رحمه الله وغفر الله له أنه يكون قرة عين لهم، التقطوه لهذا المعنى، لكن كانت العاقبة أن كان عدوا لفرعون وأهلك الله فرعون بسببه، فقال الله فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا، كانت عاقبة أن كان لهم عدوا وحزنا، ولم يلتقطوا لهذا المعنى، لم يلتقطوا لهذا المعنى، ما كانوا يعلمون أنه سيكون كذلك، التقطوه لقرة عين ويستفيدوا منه، ولكن الله جعل عاقبة الالتقاط أن كان عدوا لهم، وأهلك الله موسى ودك عروشه وانتهى فرعون، أهلك الله فرعون ودك عروشه وانتهى، انتهى فرعون بموسى. فهذه اللام لام العاقبة ليكون لهم عدوا وحزنا، لأنهم ما التقطوا لهذا المعنى، وإنما التقطوا قرة عين، فكانت العاقبة ما ذكر. وهذا أحسن الأقوال، ليضلوا عن سبيلك، ما أتيتهم هذا المال يا رب لأجل أن يضلوا عن سبيلك، أتيتهم المال ليشكروا، لكن كانت العاقبة أن ضلوا بهذا المال وتكبروا وتغطرسوا وتجبروا وبطروا والعياذ بالله، لدون الموت وابنون الخراب. فما يولد الإنسان من أجل أن يموت، يريد أن يموت، ولكن هذه العاقبة لدون الموت، هذه العاقبة وابنون الخراب، ما يبني الشخص للخراب لكن يبني ليستقر، والعاقبة أنها خراب، الدنيا هذه تذهب، لدون الموت وابنون الخراب، وهم لم يبنوا للخراب لكن هذه العاقبة، وهذا لا بد منه. وهكذا ما ولدوا يريد يموتوا، يريدوا يعيشوا، لكن العاقبة معروفة أن الإنسان مصيره الموت. وهكذا قد يقال اشترى فلان لولده دراجة أو سيارة ليموت، اشترى له سيارة ليموت، ما اشتراها لأجل يموت، اشتراها من أجل أن يتنعم بها، لكن حصل حادث ومات، فالعاقبة كانت الموت بسبب هذا المشترى الذي ما اشتراه الأب من أجل هذا المعنى، اشتراه ليسعد الولد ويتمتع به ويستفيد منه، لكن كانت العاقبة ليموت. فهذا هو الذي يظهر أن اللام هنا لام العاقبة، ربنا ليضلوا عن سبيلك على قراءة الفتح، فأنت آتيتهم المال للشكر لكن ضلوا عن سبيلك به، كانت العاقبة أن ضلوا عن سبيلك يا رب. هذا أحسن ما قيل فيها والله أعلم. هنا لام العاقبة ثابتة في حق العباد الضعفاء الذين لا يعلمون عواقب الأمور وما تؤول إليه الأمور، وأما في إفعال الله لا يجوز أن تثبت لا من عاقبة، فالله يعلم بالشيء قبل حصوله وبعد حصوله جل وعلا. ولكن هذه في حق هؤلاء الضعفاء، فإنه ربما يأخذون أو يفعلون بعض الأمور ويظنون أن ما لا كذا، فتكون عاقبته خلاف ما ظنوا، خلاف ما ظنوا. فهذا في حق البشر الذين لا يعلمون مآل الأمور ولا يعملون لا يعلمون الغيب. وأما بالنسبة لله سبحانه فلا من عاقبة في أفعاله لا يجوز أن تدخل، حرام أن يقال في أفعال الله تكون لا من عاقبة، فالله يفعل ويعلم ما سيكون بسبب هذا الفعل، فيعلم العواقب جل وعلا، وهكذا يفعل الحكم التي تترتب على ذلك. كيف؟ نعم نعم، الله أتاه مال جل وعلا ليشكر الناس نعمة الله سبحانه، لكن هؤلاء ما شكروا بل بطروا بالمال، هذه لام العاقبة ما فيه مانع أن تكون لام العاقبة، ويصلح أن تكون لام كي على المعنى الذي ذكرناه، فيكون المعنى كأنه أعطاهم هذا المال أو أعطاهم الله سبحانه وتعالى وآتاهم هذا المال ليفتنهم به، أي استدراجا استدراجا، كما سيأتي كلام المصنف رحمه الله، ربنا آتيتهم هذا المال كي تفتنهم فيضلوا ويضلوا، آتيتم هذا المال كي تفتنهم، استدرجهم الله سبحانه وتعالى، والكفار يأتيهم الله من فضله ابتلاء وفتنة واستدراجا، وفرعون رأس الكفر ومن رؤوس الكفر، فأتاه الله المال لهذا المعنى كي يفتنه ويزداد في طغيانه والعياذ بالله، قد علم أنه ما هو محل الهداية فزاده من هذا المال فتنة له، فاللام لام كي وما هو بعيد، وهذا هو الأغلب فيها، وإذا حملت على الأغلب فيها ودار الأمر بين الأغلب وبين الأقل فتحمل على الأغلب، إذا دار أمر في الشيء بين الأغلب وبين الأقل فالأصل والأغلب والأشهر لام كي، ما دام المعنى أنه يستقيم على لام كي لا مانع من ذلك، فيكون المعنى على ما ذكرنا، آتيتهم هذا المال كي تفتنهم فيضلوا عن سبيلك ويبتعدوا، فلك معنى في هذا ولك حكمة في إتيانهم المال لا محبة لهم، وإنما استدراج ازدادوا في طغيانهم، فتكون لام كي. لكن اختار أئمة النحو سموه الخليل أنها لام العاقبة، وعليها المعنى ما تقدم، فما هو المعنى الذي تقدم على لام العاقبة أن يضلوا؟ أن الله أتاهم المال يشكروا يعبدوه، لكن كانت العاقبة أنهم ضلوا بهذا المال. ونظيرها في الكتاب فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدو وحزن، هل التقطوا ليكون عدو وحزنا؟ لا، التقطوا قرة عين، لكن كانت العاقبة أنه صار عدو وحزنا. ومثله ما سمعت لدول الموت وابنه الخراب، فما أحد يريد يولد ليموت يريد يعيش، ولا أحد يبني بيوت يعمر سقوف ما شاء الله أدوار وطوابق للخراب، هل أحد يفعل هذا؟ لكن مصيرها الخراب، عاقبة الخراب. قال رحمه الله ودعا عليهم أيضا هذه الدعوات الأخرى، ربنا اطمس على أموالهم واشدد على قلوبهم، وهذه دعوة عظيمة، أي عاقبهم يا رب على كفرهم بإهلاك هذه الأموال التي بطروا بها وأشروا بها وتكبروا بها وتغطرسوا بها، ربنا اطمس على أموالهم أي أذهب هذه الأموال تماما وأزلها يا رب، ولا تمكنهم منها وابعدها عن أيديهم، فإنهم طغوا بهذه الأموال. فهذا معنى اطمس على أموالهم أي أزل هذه الأموال وعاقبهم على هذا الكفر بإهلاك هذه الأموال. قال واشدد على قلوبهم أي منعهم الإيمان، وقيل قسها واطبع عليها حتى لا تنشرح للإيمان، والمعنيان والمعنى واحد كما قال القرطبي. فقول واشدد على قلوبهم أي كما قال ابن عباس منعهم من الإيمان، لا توفقهم للإيمان هؤلاء الفجرة، بل امنعهم عن هذا الإيمان. وقيل قسهم أي قس قلوبهم واطبع عليها حتى لا تنشرح الإيمان. قال القرطبي والمعنى واحد. فهذا دعاء عظيم من هذا النبي قد غاسه الآلام منه. رحم الله أخي موسى فقد أوذي بأكثر من ذلك فصبر. فعليه الصلاة والسلام كم أوذي من فرعون هذا الطاغي، شرد وأخرج من مكانه بيته وقراره، وذهب إلى مكان بعيد ثم عاد بعد ذلك. تعب من موسى، آذوه، اتهموا بما ليس فيه وأنه آدر وغير ذلك من الأمور التي حصلت له والشدة التي حصلت له. وهم أرحم الناس بالناس، ولكن بعض الأحيان يستحق بعض الناس أن يدعى عليه لشدة عتوه وعناده والعياذ بالله. الأنبياء قد أتاهم الله من الرحمة ما أتاهم جل وعلا، مع ذلك دعوا على هؤلاء الذين يئسوا منهم، كما دعا نوح عليه الصلاة والسلام على أولئك وأن لا يدع منهم أحدا. ربي لا تذر على الأرض من الكافرين ديارة إنك إن تذرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا. خلاص يئس منهم، وعلم الله سبحانه أنهم ليسوا أهل الإيمان فأمره بصناعة تلك السفينة لأجل إغراق من أراد الله إغراقه ونجاة من أراد الله نجاته. وهكذا رسول الله صلى الله عليه وسلم دعا أولئك: اللهم عليك بقريش، اللهم عليك بفلان وفلان وفلان. فقال الله له: ليس لك من الأمر شيء. لما عين من علم الله سبحانه هدايتهم وأنهم سيهدون بإذن الله، ولم ينكر عليه الدعاء على قريش، فإنه دعا على قريش عند الحرم لما وضع عليه سل الجزور، دعا عليهم وعين كفرة وأهلكهم الله سبحانه، لأنه علم الله عدم إيمانهم فأهلكهم الله في بدر وضعوا في ذلك القليل. ولما عين بعض الناس الذين علم الله سبحانه هدايتهم قال له: ليس لك من أمر شيء. قال رحمه الله: الدعاء على الظلم جائز، الذين يؤس منهم لا بأس أن يدعى عليهم، أن الله يهلكهم ويبعدهم ويزيلهم ويزيل أموالهم التي تبجح بها، فإنهم ما تبجحوا إلا بهذا المال، لو كانوا فقراء ما كانوا على هذا الحال. والغفر سهل، الكبر على الناس، إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى. قال رحمه الله: قوله تعالى: قال موسى ربنا إنك آتيت فرعون وملأه زينة من متاع الدنيا وأموالا في الحياة الدنيا ربنا ليضلوا عن سبيلك. وأما على الضم فالذي يظهر أن الضلال يكون على غيرهم بسببهم، فيكون ليضلوا عن سبيلك، فيظن هؤلاء الهلكة الذين ابتليتهم يظن أن فرعون على حق وأن فرعون على خير وأن الله يحبه لأنه آتاه مالا، فيكون هذا المال الذي آتيت فرعون ومن معه سببا في إضلال غيرهم ليضلوا غيرهم عن سبيلك بهذا المال. هذا على قراءة الرفع أو على قراءة الضم، ليضلوا عن سبيلك أن يضلوا غيرهم، يضل غيرهم بسبب هذا المال الذي آتيتهم، فيظن أنهم ما أوتوا هذا المال إلا لأن لهم حظ عند الله سبحانه وتعالى ومكانة ومنزلة، فيكون هذا المال الذي آتيت هؤلاء سبب في إضلال الغير. قال رحمه الله: وأموالا في الحياة الدنيا ربنا ليضلوا عن سبيلك. اختلفوا في هذه اللام، وهذا الاختلاف الذي يظهر على قراءة فتح الياء ليضلوا، وهي قراءة الأكثرين. اختلفوا في هذه اللام، قيل هي لام كي، ومعناه آتيتهم كي تفتنهم فيضلوا ويضلوا، كقوله: لأسقيناهم ماء غدقا لنفتنهم فيه، على تفسير، وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا لنفتنهم فيه، هذا تفسير. وقيل الطريقة هنا المقصود بها الحق، فلو ما أن تمسكوا بالحق لا أنعم الله عليهم سبحانه وتعالى، لكن هذا تفسير أنهم لو بقوا على كفرهم هذا وعلى هذا البلاء سيبتليهم الله ويمدهم في الرغد ليفتنهم فيه. قال: وقيل هي نام العاقبة، هذا قول سيبويه الخليل. وقيل هي لام العاقبة يعني فيضل، وتكون عاقبة أمرهم الضلال، وتكون عاقبة أمرهم الضلال. إيش عندك؟ يكون ولا ها؟ أيوه يكون ويكون، وتكون عاقبة أمرهم تأنيث مجازي لا بس، ويكون أيضا كذلك يصلح هذا وهذا. فيضل ويكون عاقبة أمرهم الضلال، فيعني هذا نقرأ على يكون ويكون عاقبة أمرهم الضلال، كقوله تعالى فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا، أي هذه اللام لام العاقبة والصيرورة، قال لها العاقبة والصيرورة، صاروا إلى ما صاروا إليه. وقيل هذه اللام لام الدعاء ليضلوا، هذه اللام لام الدعاء، ذكره بعض النحاة. وقيل الكلام على تقدير لا، على تقدير لا بعد اللام، ربنا ليضلوا لئلا يضلوا، لئلا يضلوا أو يضلوا، على تقدير لا وأن. وهذا ضعفه بعضهم، قال بأن لا تقدر إلا إذا وجدت أن، وهنا غير موجودة، هنا غير موجودة غير ملفوظ بها، فلا تقدر لا إلا في هذا الموضع إذا وجدت أن، وأما إذا لم توجد أن فلا يصلح تقدير لا. فرد هذا القول بعضهم بأنها غير موجودة أن حتى تقدر لا، وهذا قاله النحاس رحمه الله أنه لا يصلح أن تقدر هنا. هو قول حسن، قال ظاهر هذا الجواب أنه حسن على تقدير لا، لكن العرب قال لا تحذف لا إلا مع أن. إيش هو؟ نعم. ومما تقدر فيه لا ولا بأس، يبين لكم، يبين الله لكم أن تضلوا، يبين الله لكم أن تضلوا، لا بأس أن تقدر، بل السياق لابد من تقديرها فيه، يبين الله لكم أن لا تضلوا، والله يبين لكم لأجل لا تضلوا، ما هو أن تضلوا، فهنا نعم لوجود أن، يبين الله لكم أن تضلوا أي أن لا تضلوا، هذا سائق. أما هنا فلا توجد أن حتى تقدر لا بعدها، فإذا لا يصلح تقدير لا هنا، لأن العرب كما يقول الزجاج لا تحذف لا إلا مع أن، وهنا أن غير موجودة. قال رحمه الله فهذه أقوال في اللام أربعة أو نحو ذلك، من يعيدها؟ أقوال في اللام أربعة من يعيدها؟ أنها لام التعليل لام كي، وأنها لام العاقبة، وأنها لام الدعاء، وأن الكلام على تقدير لا بعد أن، أو على تقدير لا بعد اللام، وهذا رده بعضهم، وقال بأن العرب لا تقدر لا إلا إذا وجدت أن، وهنا أن غير موجودة وتقدر بنحو يبين الله لكم أن تضلوا أن لا تضلوا. قال رحمه الله وقيل هي لام العاقبة يعني فيضلوا، وتكون عاقبة ويكون عاقبة أمرهم الضلال، كقوله تعالى فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا، قوله ربنا اطمس على أموالهم، قال مجاهد أهلكها، والطمس المحق، الطمس بمعنى المحق، فأزل هذه الأموال تماما فلا يستفيدون منها البتة، الطمس بمعنى المحق يعني. وقال أكثر أهل التفسير انسخها وغيرها عن هيئتها، وقيل صارت حجارة وقيل صارت كذا، الله أعلم، الله أعلم ما صارت إليه، هل غيرت إلى حجارة وأبدلت من ذلك المال لشيء آخر، أم أن الله أهلكها؟ الأول أغرب، فإن الله أخرجهم من زروع ومقام كريم وذهب ذلك المال وأورث غيره، فلعله بقي تلك المال، وهذا هلاكها أنه سلبت من أيديهم، سلبت من أيديهم وأعطيت لغيرهم وأغرقهم الله وخرجوا من مالهم. والمقصود هو إزالة هذا المال عنهم، سواء كان بإهلاكه أو بإبعادهم عنه. وقد استجيبت هذه الدعوة، قد أجيبت دعوتكما. قال قوله ربنا اطمس على أموالهم، قال مجاهد أهلكها والطمس المحق، وقال أكثر أهل التفسير انسخها وغيرها عن هيئتها، وقال قتادة صارت أموالهم وحروثهم وزروعهم وجواهرهم حجارة. الله أعلم، الذي يظهر أنه أورثها غيرهم كما في الآية. وقال محمد بن كعب جعل سكرهم حجارة، وكان الرجل مع أهله في فراشه فصارا حجرين. الله أعلم، هذا يحتاج إلى توقيف. والمرأة قائمة تخبز فصارت حجرا، هذا ما عليه دليل. الله أعلم، كله لعلهم الإسرائيليات. قال ابن عباس رضي الله عنهما بلغنا أن الدراهم والدنانير صارت حجارة منقوشة كهيئتها صحاحا وأنصافا وأثلاثا، ودعا عمر بن عبد العزيز بخريطة فيها أشياء من بقايا آل فرعون، فأخرج منها البيضة مشقوقة والجوزة مشقوقة وإنها لحجر. الله أعلم، ينظر السند إلى عمر بن عبد العزيز، هل ثبت ذلك عنه أنه دعا بخريطة فيها أشياء من بقايا آل فرعون فأخرج منها البيضة مشقوقة والجوزة مشقوقة وإنها لحجر. وقال السدي مسخ الله أموالهم حجارة، يكفينا ظاهر القرآن أن الله استجاب لهذه الدعوة التي دعا بها موسى وأمن عليها هارون أخوه، وأخبر أنه استجاب هذه الدعوة. قال السدي مسخ الله أموالهم حجارة والنخيل والثمار والدقيق والأطعمة، وكانت إحدى الآيات التسع. قوله واشتد على قلوبهم أي أقسها واطبع عليها حتى لا تلين ولا تنشرح للإيمان. فما هي حتى هنا؟ أقسها واطبع عليها حتى لا تلين ولا تنشرح للإيمان، ما هي حتى؟ ها؟ غاية أباسا ها؟ نعم، بمعنى كي للتعليل، كي لا تلين. أحسن، نعم، مختلف فيها على ثلاثة أوجه محتملة حتى تلين أو على وجهين، وهذه محتملة التي ذكر الأخ احتمال فيها إلى أن يصير حالها على هذا الحال. واشدد على قلوبهم إلى أن تصير قاسية، ما هو بعيد الذي ذكر الأخ، ولا تلين تصير قاسية لا تقبل هذا الشيء، فهو يصلح المعنى الذي ذكره الأخ. قال أن يقسيها واطبع عليها حتى لا تلين ولا تنشرح للإيمان فلا يؤمنوا، قيل هو نصب بجواب الدعاء بالفاء، وقيل هو عطف على قوله ليضلوا، قيل نصب بجواب الدعاء واشتد عليهم فلا يؤمنوا، إذا شددت على قلوبهم فلا يؤمنوا، فتكون الفاء سببية، والفعل منصوب بأن مضوره وجوبا بعد فاء السببية الواقعة في جواب الدعاء واشتد عليهم فلا يؤمنوا، وقيل عطفا على ما تقدم، وما تقدم هو ليضلوا فلا يؤمنوا، ربنا ليضلوا عن سبيلك فلا يؤمنوا، ويكون ما بينهما اعتراض. قال رحمه الله وقيل هو عطف على قوله ليضلوا أي ليضلوا فلا يؤمنوا. قال الفراء هو دعاء محله جزم، فكأنه قال اللهم فلا يؤمنوا، دعاء محله الجزم، فلا جازم ناهية هنا، ولا الناهية تأتي للدعاء، تأتي للنهي المحض وتأتي للدعاء. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، هذا دعاء، فكأنه قال اللهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم وهو الغرق. قال السدي معناه أمتهم على الكفر، وهذا أتعس ما يكون إذا مات على الكفر ودعا عليك الصالحون، فيتقي الشخص دعاء الصالحين المظلومين فإنه مستجاب لأنهم مظلومون، دعاء المظلوم عموما مستجاب، فكيف بصالح مظلوم؟ الله ينتصر له وينتقم من هذا الظالم. بسببه من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب. هذا خاص في الأولياء، وغيرهم من المظلومين يستجاب لهم عموما ولو كان كافرا. وأما الولي فشأنه أعظم عند الله سبحانه وتعالى، هديته ليست بالأمر السهل. إلى هنا. سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، استغفرك واتوب إليك.